بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فقد وصلنا إلى آخر فصل في كتاب الطهارة، وهو الفصل المتعلق بأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. والحيض كما عرفه صاحب المنتهى قال هو دم طبيعة وجبلة، وهذا قيد يخرج دم المرض ودم الفساد. دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، وهذا التعريف ينطبق على دم الحيض، ويخرج به دم النفاس، ويخرج به كذلك دم الاستحاضة ودم الجروح، فلا يدخل في هذا التعريف. وأما الاستحاضة فقد عرفها غيره بأنها سيلان الدم في غير أوقاته من أدنى الرحم لمرض أو فساد أو عارض. أول مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله قال: لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9 سنين. وهذه مسائل تتعلق بغالب ويتعلق بمدة الحيض أو بزمان الحيض. فقال رحمه الله: لا حيض مع حمل، هذه أول مسألة، وقد أفادنا فيها أن الحيض والحمل لا يجتمعان، فالمرأة الحامل لا يكون منها الحيض مطلقا. وعلى هذا المرأة إذا كانت حاملا فخرج منها شيء من الدم، فإن هذا الدم لا يحكم بكونه حيضا، ولو كان متميزا، ولو كانت رائحته ولونه كرائحة الحيض ولونه، فالدم الذي يخرج من الحامل ليس حيضا. طب ماذا يكون؟ قالوا: يكون هذا الدم دم فساد، إلا إن كان هذا الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو 3 مع علامة، فسيأتي أنه في حكم النفاس. إذن الدم الذي يخرج من الحامل دم فساد، وعلى هذا فلا تترك الصلاة لخروجه، ولا الصوم ولا الطواف ونحوها. يدل على هذا، على هذه المسألة، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. وما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ الحديث رواه أحمد وابن داود وحسنه ابن عبد البر وابن حجر وغيرهم. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض دليلا وعلامة على براءة الرحم وعلى عدم الحمل، فدل على أن الحيض والحمل لا يجتمعان، وهذا معلوم حتى بالعادة، فإن غالب النساء إذا حملت انقطع حيضها. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا بعد 50 سنة، يعني ولا حيض بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9 سنين. أما كون الحيض لا يكون بعد تمام 50 سنة، فيدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وهذا الأثر ذكره الإمام أحمد رحمه الله واحتج به. وقالت عائشة رضي الله عنها: لن ترى في بطنها ولدا بعد 50. وهذا أيضا موافق للعادة والغالب في حال النساء، فإن المرأة في الغالب أنها بعد 50 ينقطع حيضها. قال: ولا قبل تمام 9 سنين. وهذا يفيدنا، وهذه مسألة أخرى، وهي أن الدم لا يكون، الدم إذا كان من المرأة أو إذا خرج من المرأة قبل تمام 9 سنين فإنه لا يكون حيضا أبدا، لا يكون حيضا. فمثلا هذه طفلة عمرها 6 سنوات، لو خرج منها دم من الفرج، هل هذا الدم يحكم بكونه حيض؟ الجواب لا. واضح؟ فكل دم قبل تمام 9 سنين فليس بحيض، وإنما هو دم فساد، فلا يمنع الصلاة ولا يمنع الطواف ونحوهما. ويدل عليه أيضا قول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهذا الأثر ذكره الترمذي والبيهقي تعليقا، وروي مرفوعا من رواية ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ضعف. وقال البهوتي رحمه الله في التعليل لهذه المسألة وفي أمثالها، قال: لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمال 9 سنوات. وهنا نلاحظ أن المذهب في هذه المسائل يعلل بالعادة الجارية وبالوجود، فيقولون إن الشرع علق أحكام الحيض، أن الشرع جعل الحيض أحكاما وعلق هذه الأحكام بوجود الحيض، ولم يحدد الحيض من جهة المدة ومن جهة متى يبدأ، يعني من أي عمر وإلى أي عمر ينتهي. قال: فلما لم يحدد هذه الأمور دل على أنها ترجع إلى العرف، فينظر فيها إلى العرف وإلى حال الناس. وقد علل البهوتي رحمه الله بهذا التعليل في عدة مسائل. فمثلا هذا المسألة يقول: العادة يعني العادة الجارية والوجود الذي نراه أنه لا يكون الحيض بعد 50 ولا يكون الحيض قبل 9 سنوات، فاستدلوا بهذا التعليل مع الآثار التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله تعالى: وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. أفاد في هذه العبارة أن أقل الحيض يوم وليلة، والمراد بيوم وليلة يعني مقدار اليوم والليلة، يعني 24 ساعة. وعلى هذا لو أن المرأة رأت دما لمدة 6 ساعات، هل هذا الدم يحكم بأنه حيض؟ الجواب لا. لو مدت 23 ساعة هل هذا الدم حيض؟ الجواب لا. ما لم يستكمل الدم 24 ساعة فإنه لا يكون حيضا بحال. واضح؟ إذن أقل الحيض يوم وليلة، فمتى رأت الدم أقل من ذلك فهو فلا يكون حيضا، وإنما هو دم فساد. وعلى هذا لا تمتنع من الصلاة ولا من الطواف ونحوها. واستدلوا في هذه المسألة بأثر علي رضي الله عنه، فإنه قال: أقل الحيض يوم وليلة. واستدلوا بالقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن الشرع ذكر الحيض وعلق به أحكاما ولم يحده بحد، فعلم أنه يرد فيه إلى العرف. وقالوا إن العرف أن الحاصل أو بالنظر إلى الوجود وإلى العادة الجارية فإن الحيض لا يكون أقل من ذلك. قال البهوتي رحمه الله: وقد وجد حيض معتاد يوما وليلة يوما، ولم يوجد أقل من ذلك. ثم قال: وأكثر الحيض 15 يوما بلياليهن. وأيضا استدلوا بالتعليل المذكور وبأثر علي رضي الله عنه أنه قال: ما زاد على 15 استحابة، ولأن ما زاد زيادة الحيض على هذه المدة هو مخالف للعادة الجارية. إذن كل دم يزيد على هذه المدة على أكثر الحيض فلا يكون حيضا. ما حكمه؟ سيأتي بعد قليل. ثم قال رحمه الله تعالى: وأقل طهر بين حيضتين 13، يعني 13 يوما بلياليها. فإذا حاضت المرأة حيضا صحيحا مدته أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما بلياليها، إذا حاضت هذا الحيض ثم انقطع الدم مدة ثم حاضت مرة أخرى، فهذه المدة لابد أن تكون على الأقل 13 يوما بلياليها، حتى نحكم بأن هذه المدة هي مدة طهر، وأن الحيض الأول وأن الدم الأول كان حيضا والدم الثاني كان حيضا مستقلا، يعني آخر غير الحيض الأول. أما إذا كانت المدة ما بين الدم الأول والدم الثاني أقل من 13 يوما فهذان الدمان لا يقال إنهما حيضتان مستقلتان، وإنما يجمع هذا الدم مع الدم الآخر في مسألة التلفيق التي لعله تأتي الإشارة إليها، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر تلفيق الحيض. طيب، إذن المهم أن نعرف أن أقل الطهر بين الحيضتين كم؟ 13 يوما. وضبط هذا القدر مهم، لأن الطهر والحيض تتعلق به أحكام كتمام العدة 3 قروء، لابد أن نعرف متى يكون هذه المدة من الانقطاع، متى يحكم عليها بأنها طهر ومتى لا يحكم عليها بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا ما الدليل على أن أقل الطهر بين حيضتين 13؟ هذه المسألة أولا من مفردات المذهب، وأكثر أهل العلم على أن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها، والمذهب يقول كم؟ 13 يوما بلياليها. واستدلوا على هذا بأثر علي رضي الله عنه وشريح، فإن امرأة في عهد علي رضي الله عنه طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، هذه تبغى تنتهي من العدة، من العدة سريعا، زعمت أنها في شهر واحد حاضت 3 حيض، يعني انتهت عدتها في هذا الشهر، ورفعت أمرها إلى علي رضي الله عنه، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، يعني إن جاءت بالبينة التي تشهد على أن هذه المرأة أو هذه الأسرة والعائلة يحصل فيهم مثل هذا، وهو أن المرأة قد تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 ثم تحيض يوم وليلة، إن شهدت البينة بذلك قبل قولها وإلا فهي كاذبة. ولو كان مثل هذا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يكون الطهر يعني 13 يوما بلياليها، لما قبل علي رضي الله عنه ذلك ولا قبل شريح بذلك، لأنه سيكون ادعاء لشيء مستحيل. ولما حكم شريح بهذا قال علي قالون، يعني جيد بالرومية. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وقال الحافظ رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب هذه المرأة كيف يكون حسابها؟ كيف يمكن للمرأة أن تحيض في شهر واحد وتطهر، أن تحيض في شهر 3 حيض وتنقضي عدتها؟ افترضنا أنها أول يوم في الشهر حاضت أقل الحيض يوم وليلة، هذا يوم، ثم طهرت 13 يوما وهي أقل مدة للطهر، صارت كم؟ 14، ثم حاضت يوما وليلة صارت 15، ثم طهرت 13 يوما بلياليها صار كم؟ 15 13 28، ثم حاضت الحيضة الثالثة وهي يوم وليلة صارت 29، والشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة من أول لحظة تكون قد انتهت العدة، فإذا اغتسلت بعد ذلك حرمت على انقضت عدتها ولم يمكن له مراجعتها. طيب قال رحمه الله تعالى ولا حد لأكثره، يعني لأكثر الطهر بين الحيضتين، ليس لأكثر الطهر حد، لأن الطهر من النساء من تحيض في كل شهرين مرة وفي كل 3 شهور مرة، ومنهم من لا تحيض أصلا. وحكى أبو الطيب الشافعي رحمه الله أن امرأة في زمانه كانت تحيض في كل سنة يوما وليلة، يوم واحد وليلة واحدة، فهذه طهرها كم؟ ها؟ طهرها بقية أيام العام، بقية أيام العام. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله لا حد لأكثر الطهر، إذن لا حد لأكثره، لكن الغالب في الطهر أن يكون كم؟ إذا كان غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام فإن الغالب في الطهر أن يكون 23 أو 24. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان مدة الحيض وزمانه بدأ في الكلام على الأحكام التي تتعلق بهذا الحيض. وقبل أن ننتقل إليها لاحظ أن المسائل التي ذكرناها قبل قليل يمكن أن نعتبرها شروطا للحكم على الدم بأنه حيض، فنقول لا يحكم على دم خارج من المرأة بأنه حيض إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون عمرها إيش؟ 9 سنوات فأكثر، وأن يكون عمرها أقل من 50 سنة، وأن يكون الدم الذي خرج منها إيش؟ أقل من يوم وليلة، بدون أن يكون حاله أنها ليست حاملا، وأيضا أن يكون الدم الذي خرج منها قد زاد على اليوم والليلة، وأن يكون الدم الذي خرج منها لم يزد على 15 يوما بلياليها. فهذه شروط لاعتبار الدم للحكم على الدم بأنه حيض. ثم قال رحمه الله تعالى وحرم عليها فعل صلاة وطواف، وحرم عليها فعل صلاة وطواف ويلزمها قضاؤه. تقدم معنا في نواقض الوضوء، نعم، وحرم عليها فعل صلاة، أنا إيش قلت؟ طيب وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. تقدم معنا في نواقض الوضوء قول المصنف رحمه الله وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. فقول المصنف هناك لما قال وعلى جنوب ونحوه، من يريد بنحو الجنوب؟ المراد الحائض والنفساء، فيحرم عليهما ذلك، يعني السابق وهو مس المصحف والصلاة والطواف، ويحرم عليهما أيضا قراءة آية من قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. ولبث في مسجد، طيب، ولبث في مسجد. أما مسألة الوضوء ففيها خلاف بين الجنوب وبين الحائض. طيب، أضاف المصنف هنا، إذن عرفنا مما سبق خمسة أشياء تحرم على المحدث. أضاف المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة فقال وحرم عليها فعل صلاة وصوم. وفعل الصلاة تقدم ذكره في نواقض الوضوء. إذن زاد المصنف رحمه الله هنا أن الحائض يحرم عليها الصوم، وهذا محل إجماع حكاه ابن المنذر رحمه الله وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، هذا حديث، هذا الدليل على ترك الصلاة. وقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فدل على أن الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة. ثم قال ويلزمها قضاؤه، والضمير هنا يرجع إلى الصوم، فيلزمها قضاء الصوم بالإجماع. وأفادت العبارة أنه لا يلزمها قضاء الصلاة، وهذا أيضا محل إجماع، ويدل عليه ما حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن معاذة قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية. وما المراد بالحرورية؟ يعني من الخوارج. فقلت لست بحرورية، وكأن عائشة رضي الله عنها لمست من سؤالها نوعا من التعنت في المسألة، فقالت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا نص صريح في المسألة. طيب، إن أحبت المرأة أن تقضي فهل يشرع لها ذلك؟ يعني امرأة قالت أنا جاءني العذر في هذا الشهر 4 أيام أو 5 أيام أريد أن أقضي هذه الصلوات، هل يشرع لها ذلك؟ الجواب لا، وهذا ظاهر نقل الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله، قال فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأثرم التحريم. طيب، لما في ذلك من الابتداع في الدين. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. أولا أفاد كلامه أن إتيان الحائض في الفرج حكمه التحريم، ولم يصرح بهذا، لكن طالما أنه ترتبت عليه الكفارة إذن حكمه أنه محرم، ويدل على هذا التحريم قوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاعتزلوا أمر بأمر بالاعتزال يقتضي الوجوب، ولا تقربوهن نهي يقتضي التحريم. وقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن إتيان الحائض في الفرج محرم، ومع كونه محرما فإنه تجب فيه الكفارة، وإنما تجب الكفارة إذا كان الوطء في الفرج في زمان الحيض، فإن كان الوطء في الفرج بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل المرأة فهذا الوطء محرم لكن لا تجب فيه الكفارة، الكفارة خاصة بما إذا كان إذا وقع ذلك في زمان الحيض، للحديث الذي سيأتي بعد قليل. طيب، ما هو مقدار هذه الكفارة؟ مقدارها كما قال المصنف هنا ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، إذن دينار من ذهب أو نصف دينار على التخيير بينهما، فيخير الإنسان بين هذا أو هذا، والدينار مثقال ويساوي بمقاديرنا المعاصرة 4 جرامات وربع من الذهب، فينظر الإنسان إلى قيمة هذا هذه 4 جرامات والربع في السوق، وأسعار السوق تختلف يعني بشكل مستمر، فينظر إلى سعر هذا الذهب في السوق ثم يتصدق بهذه القيمة، فيتصدق به أو بنصفه، فيتصدق بالدينار، فيتصدق ب4 جرامات وربع من الذهب أو بنصفها. ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة. وهذا الحديث صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد والحافظ بن حجر وغيرهم، وروي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فلو كان موقوفا على ابن عباس لكان حجة كذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث: ما أحسنه من حديث. فهذا الحديث دليل على وجوب الكفارة على من أتى حائضا في زمن الحيض في الفرج. وهذه المسألة من مفردات المذهب كذلك، والجمهور على أنه على أن من فعل ذلك لا تجب عليه الكفارة، وإنما يعني ارتكب المحرم ووقع في الإثم لكن لا كفارة عليه. وأيهما أشد، الذنب الذي فيه كفارة أم الذنب الذي لا كفارة فيه؟ يعني هذا محل اختلاف في أنظار العلماء، فمنهم من يرى أن الذنب إذا كانت فيه كفارة دل على شدته وعظمه، ومنهم من قال لا، الذنب إذا كانت فيه الكفارة فهذا يدل على أن الكفارة ستذهب هذا الذنب، لكن المشكلة في الذنب الذي لم تشرع فيه الكفارة، فإن المرء لا يطمئن إلا أن يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى توبة صادقة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وتباح المباشرة فيما دونه، يعني يباح أن يستمتع من امرأته الحائض بغير الوطء في الفرج، لقوله جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ابن عباس: يعني فاعتزلوا نكاح فروجهن، فهذا تقييد للموضع المحرم. ثم إن كلمة المحيض، كلمة المحيض هي اسم لمكان الحيض، كما أن المقيل هو اسم لموضع القيلولة، والمبيت هو اسم لموضع البيتوتة، فكذلك المحيض هو الموضع الذي يخرج منه دم الحيض. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذه رواية مسلم، وفي لفظ النسائي قال: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فدل على أن الممنوع إنما هو ما تقدم، وهو الوطء في الفرج، وما سوى ذلك من تقبيل ومباشرة في غيره فذلك جائز. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض، هذا يدل على مسألتين: يدل على جواز مباشرة الحائض، يدل على جوازها بغير الوطء، وأخذ منه الفقهاء كذلك استحباب ستر الفرج عند الاستمتاع من الحائض بغيره، فيستحب أن يستره لدلالة هذا الحديث. والقول بجواز مباشرة الحائض بغير الوطء من مفردات المذهب، وأما جمهور أهل العلم فإنهم يقولون: لا يجوز الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة، وله أن يستمتع بغير ذلك. إذن قول المذهب في هذه المسألة يعتبر هو أسهل وأيسر المذاهب وأوسعها، ولذلك يقول ناظم المفردات: يجوز بالحائض الاستمتاع بدون فرج ليس ذا جماع، فإن يطل الفرج فقل كفارة، وهكذا في المرأة المختارة. وهاتان المسألتان كما ذكرنا هما من مفردات المذهب. وقوله وهكذا في المرأة المختارة يعني أن الرجل إذا أتى امرأته في حال الحيض في الفرج، فإن كانت مطاوعة مختارة فعليها الكفارة كذلك، يعني عليه وعليها، وإن كانت مكرهة مجبرة فإن الكفارة على الرجل وحده. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبحث جديد، فقال: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. قرأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة، ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. طيب، حسبك، جزاك الله خير. طيب، المصنف رحمه الله تعالى يتحدث هنا عن حكم المبتدأة. ومن هي المبتدأة؟ المبتدأة هي التي رأت الدم ولم تكن حاضت قبل ذلك، المرأة التي رأت الدم أول مرة سميت المبتدأة لأن الدم ابتدأها. ما حكمها؟ أولا لا بد أن نعلم أن المبتدأة إذا لم تكن في سن الحيض فما خرج منها ليس بحيض قطعا، يعني هذه التي رأت الدم أول مرة في حياتها، لو كان عمرها أقل من 9 سنوات هل يحكم عليه بأنه حيض؟ ما نحتاج أن ننظر إلى أوصاف الدم ولا إلى كم يوم استمر، كون هذا الابتداء وقع في غير سن الحيض يكفي لأن نقول هذا الدم قطعا هو دم فساد. وكذلك إذا جاءها الدم أول مرة في حياتها بعد 50، فهذا الدم هل يكون دم حيض؟ الجواب لا. إذن كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا عن المبتدأة في سن الحيض، يعني التي جاءها الدم أول مرة ما بين 9 سنوات و50 سنة، فحكمها ما ذكره المؤلف بقوله والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. ولذلك هنا نحتاج أن نضع قيدا لبيان المسألة فنقول المبتدأة في سن تحيض لمثله تجلس أقله. المبتدأة، نضيف هذه العبارة للبيان، نقول المبتدأة في سن تحيض لمثله تجلس أقله. وهذا صنيع، وهذا كما هو مثبت في كشاف القناع في الإقناع وفي شرحه، المبتدأة في سن تحيض لمثله، فهذا القيد يخرج من جاءها الدم أول مرة في سن لا تحيض المرأة في مثله، وقد ذكرنا أنه دم فساد. طيب، ما حكم المبتدأ في سن الحيض التي جاءها الدم أول مرة في سن تحيض لمثله؟ حكمها أولا أنها تجلس بمجرد رؤية الدم. وما معنى تجلس؟ ها؟ ما معنى تجلس؟ تجلس معناها أنها تترك الصلاة وتترك الصيام والطواف وقراءة القرآن ونحوها مما لا يصح للحائض أو مما يحرم على الحائض، هذا معنى قولهم تجلس. تجلس يعني تترك الصلاة والصوم ونحوهما. إذن حكم المبتدأ أنها تجلس بمجرد ما ترى الدم. ثم بعد ذلك لها 3 حالات، ونحن هنا عندنا تشجير لمسألة المبتدأ، وهذا التشجير يعني أفادني به الشيخ عامر بهجت حفظه الله وجزاه عنا خيرا، وهو تشجير واضح وجميل ويبين هذه المسألة الشائكة. طيب، المبتدأة لها أحوال. أولا قلنا بمجرد ما ترى الدم ماذا تفعل؟ تجلس، تترك الصلاة وتترك الصيام ونحوهما من العبادات. ثم بعد ذلك لها 3 احتمالات، إما أن لا يستمر الدم يوما وليلة، يعني ينقطع الدم قبل أن يصل إلى أقل الحيض، فما حكم هذا الدم؟ قطعا أن هذا الدم ليس بدم حيض لأنه أقل من يوم وليلة، فهذا الدم هو دم فساد. ومثاله لو نزل الدم عليها أول مرة في حياتها الساعة 10 صباحا، ثم بعد العصر انقطع الدم، ما حكم هذا الدم؟ نقول هذا دم فساد لأنه لم يبلغ أقل الحيض يوما وليلة. طيب، إذا تبين لها أن هذا الدم دم فساد ماذا يترتب على ذلك؟ أنها تقضي الصلوات التي تركتها، يعني لما جاءها الدم أول مرة الساعة 10 صباحا قلنا لها تجلس، تجلس يعني تترك الصلاة، جاء وقت صلاة الظهر ترك صلاة الظهر، جاء وقت صلاة العصر ترك صلاة العصر، بعد المغرب انقطع الدم، فعرفنا أن هذا الدم لم يكن دم حيض وإنما هو دم فساد، فتؤمر بقضاء صلاة الظهر وصلاة العصر التي تركتها. طيب، يعني فتقضي العبادات الواجبة التي تركتها لأجل هذا الدم. الحالة الثانية للمبتدأة أن يستمر الدم معها يوما وليلة بالضبط، يعني 24 ساعة، جاءها الساعة 10 صباحا ثم انقطع في اليوم التالي الساعة 10 صباحا ولم يزد، فحكم الدم في هذه الصورة، هذا الدم حكمه أنه دم حيض. لماذا؟ لأن دم الحيض هو الأصل، يعني دم الحيض دم طبيعة وجبلة، هذا هو الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة من هذا الموضع. أما دم الاستحاضة فهو دم مرض وفساد وعلة، وهذا الشيء طارئ وعارض، فإذا نزل الدم يوما وليلة فيحكم بأنه دم حيض لأنه الأصل. ماذا تفعل؟ قلنا إنها جلست يوما وليلة، فإذا انقطع الدم عند تمام اليوم والليلة فإنها تغتسل. لماذا؟ لأنه آخر حيضها، والمرأة إذا انقطع دم الحيض اغتسلت كما هو معلوم. وإلى هذا يشير المؤلف رحمه الله بقوله والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، هذا في المرأة التي استمر الدم معها يوما وليلة. أما التي لم تبلغ أقل الحيض أصلا فإنه كما ذكرنا دمها دم فساد. الحالة الثالثة للمبتدأة أن يزيد الدم على يوم وليلة، كما لو استمر الدم مثلا 6 أيام أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، أن يزيد الدم على يوم وليلة. فنقول هنا أولا الدم الذي نزل في أول يوم وليلة دم حيض متيقن، وعلى هذا فإنها تجلس هذه اليوم والليلة. طيب، ثم الدم الذي نزل في بقية الأيام ما زاد على اليوم والليلة، حكم هذا الدم في هذا الوقت أنه دم مشكوك فيه، الزيادة على اليوم والليلة هذا الدم مشكوك فيه. والأصل أن ذمتها مشغولة بوجوب الصلاة، يعني الأصل أن الصلاة أنها مخاطبة بالصلاة بيقين، فلا تترك الصلاة من أجل دم مشكوك فيه. وعلى هذا إذا زاد الدم عن اليوم والليلة نقول في هذا الدم الزائد أنها تغتسل بعد انقطاع الدم يوم وليلة، ثم تصلي وتصوم مع استمرار الدم، مع استمرار الدم. واضح؟ تصلي وتصوم مع استمرار الدم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. طيب، هذا الدم الذي زاد عن يوم وليلة متى تتبين لنا حقيقته؟ هل هو دم حيض أم هو دم استحاضة؟ المذهب أن حقيقة هذا الدم لا تتبين إلا إذا تكرر الدم واستقرت العادة كما سيأتي بعد قليل. إذن فالحاصل مما ذكرنا باختصار أن المرأة المبتدأة التي جاءها الدم أول مرة تنظر إلى مقدار، وهي في سن، طيب، وهي في سن الحيض، تنظر إلى زمان هذا الدم، فإن كان زمان هذا الدم أقل من يوم وليلة فهذا دم فساد، وإن بلغ يوما وليلة ثم انقطع فهذا الدم هو دم حيض لأنه الأصل، فتجلس هذا اليوم وتلك الليلة ثم بعد ذلك تغتسل عند انقطاع الدم. الحالة الثالثة إذا بلغ الدم يوم وليلة ثم استمر وزاد يومين ثلاثة أربعة إلى آخره، فإن الدم في اليوم الأول في اليوم والليلة في البداية هذا الدم هو دم حيض، وإذا انتهى تغتسل عند انقطاعه لأنه هذا الدم هو المتيقن أنه حيض. طيب، الدم الموجود في بقية الأيام الزائدة حكمه أنه دم مشكوك فيه، طالما أنه دم مشكوك فيه لا يسقط عنها الصلاة ولا الصيام ولا الطواف الواجب ونحو ذلك، كما لو نذرت مثلا طوافا لا يسقط عنها هذه العبادات فتقوم بها ولو استمر الدم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم أخبرنا المؤلف بعد ذلك أن هذه المبتدأة التي تجاوز دمها اليوم والليلة، وهي القسم الثالث، المبتدأة التي تجاوز دمها اليوم والليلة لها احتمالا. الاحتمال الأول في من تجاوز دمها اليوم والليلة ألا أن يستمر ولكن لا يتجاوز أكثر الحيض، يعني لا يتجاوز 15 يوما وليلة، فتكون مدته أكثر من يوم وليلة وأقل من أو يساوي، بعبارة الرياضيين، وأقل من أو يساوي 15 يوم بلياليها. هذا الاحتمال الأول، الدم زاد عن يوم وليلة ولم يتجاوز أكثر الحيض، وحكمه يقول المؤلف: فإن لم يجاوز دمها أكثره يعني أكثر زمان الحيض، اغتسلت أيضا إذا انقطع، يعني إذا لم يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض وهو 15 يوم وليلة فحكمها أنها تغتسل مرة ثانية إذا انقطع الدم. ومثال ذلك: هذه امرأة رأت الدم أول مرة في حياتها 10 أيام، من يبين لنا حكمها؟ 10 أيام ثم انقطع وهي في سن الحيض، يعني عمرها أكثر من 9 سنوات وأقل من 50 سنة، من يبين لنا حكمها؟ الشيخ. أيوة، أول يوم وليلة ماذا تفعل فيهما؟ أيوة، هذا أول شيء، أول يوم وليلة تجلس تعتبر نفسها في زمان الحيض. طيب، أحسنت، إذا انتهى اليوم والليلة تغتسل، ثم باقي 9 أيام والدم ما زال يستمر، جيد، إذا هذه الأيام الـ9، طيب، حكمها كحكم سائر النساء، كحكم سائر النساء تصلي وتصوم. أيوة، بعد 9 أيام لما انقطع الدم نقول ماذا تفعل؟ تغتسل للمرة الثانية. طيب، واضح؟ طيب، هذا يا إخوة في أول شهر ترى فيه الدم، أول مرة في حياتها جاء الدم 10 أيام ففعلت ما ذكرنا. فإذا تكرر هذا في الشهر الثاني تصنع فيه مثل ما صنعت في الشهر الأول تماما، تجلس يوم وليلة ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم بقية الأيام، فإذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية. ثم إذا تكرر هذا في الشهر الثالث أيضا فإنها تصنع مثل ما صنعت في الشهر الأول. ثم بعد ذلك، بعد التكرار الثالث، بعد الشهر الثالث، نقول لها قفي وانظري إلى الدم الذي تكرر 3 مرات فهذه هي عادتك. لأن المذهب أن العادة لا تثبت ولا تستقر إلا بتكرار 3 مرات، واضح؟ فإذا انتهت من الشهر الثالث نقول لها توقفي وانظري إلى المقدار الذي تكرر 3 مرات، فهذا المقدار هو العادة المستقرة لهذه المرأة، إذا ثبتت عادتها. يعني لو جاءها الدم في الشهر الأول 7 أيام، وفي الثاني 7 أيام، وفي الثالث 7 أيام، يكون عادتها كم يوم؟ 7 أيام، لأن 7 هذه تكررت 3 مرات فثبتت العادة. طيب لو جاءها الدم في الشهر الأول 5 أيام، وفي الثاني 6 أيام، وفي الثالث 7 أيام، كم عادتها؟ الوسط ولا الأكثر؟ ولا نستنى كمان يوم نشوف يمكن يجي 8 أيام، نستنى كمان شهر؟ ها، الشهر الأول 5 أيام ثم انقطع الدم، الثاني 6 أيام ثم انقطع الدم، الثالث الشهر الثالث 7 أيام ثم انقطع الدم. العادة هو المقدار المتكرر، وهو في هذا المثال كم؟ الأقل وهو 5، فما تكرر 3 فحيض. المقدار الذي تكرر هو زمن العادة، وما زاد عنه يحكم عليه بأنه استحاضة. إذن الحاصل مما ذكرنا أن العادة لا تثبت ولا تستقر على المذهب إلا إذا تكررت 3 مرات، ولذلك قال المصنف هنا فإن تكرر 3 فهو حيض. إذا تكرر 3 فهو حيض، يعني ثبتت لها العادة. ولماذا اشترطوا التكرار 3 في ثبوت العادة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك، فأعادها، أعاد هذه المرأة المستحابة إلى عادتها، دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. والأقراء جمع، وأقل الجمع 3. وقالوا لأن استقرينا الفروع والأحكام الشرعية فوجدنا أن كل حكم اعتبر له التكرار فإن التكرار فيه يكون ب3 مرات، كالأقراء وكالشهور في عدة الحرة وخيار المصرى ومهلة المرتد، وجدنا أنه دائما التكرار المعتبر فيه في الشريعة 3 مرات، فكذلك هنا إذا تكرر الدم 3 مرات ثبتت العادة. طيب، هذه المرأة التي تكرر الدم معها 3 شهور وثبتت لها العادة، ماذا ينبني على ثبوت العادة؟ إذا عرفت خلاص أنه هذه المرأة عرفت نفسها أن عادتها 7 أيام، ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني أمرا. أولا نقول أصبح لها عادة مستقرة ترجع إليها في المستقبل، فلو جاءها في الشهر الذي بعده 10 أيام نقول خلاص المرأة هذه عندها عادة 7 أيام وما زاد عنها فهو استحاضة. لو جاءها مثلا بعد 4 شهور دم 14 يوم نقول هذه المرأة لها عادة مستقرة فعادتها 7 أيام وما زاد فهو استحاضة. هذا الأمر الأول الذي استفدناه لما عرفنا أنها ثبتت لها العادة. الأمر الثاني، لما ثبتت لها العادة 7 أيام إيش؟ تبين أن العبادات، أن الصلاة والطواف التي فعلتها في الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث بعد أقل الحيض، بعد اليوم والليلة، تبين أنها فعلت هذه العبادات في وقت الحيض، واضح؟ تبين، لأننا قلنا لها في الشهر الأول تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فهي فعلت هذا في الشهر الأول 7 أيام. طيب، يعني جلست يوم وليلة ثم مكثت بعد ذلك مثلا 6 أيام. في الشهر الثاني أيضا جلست يوما وليلة ثم مارست هذه العبادات، وفي الشهر الثالث أيضا. فلما ثبتت لها العادة تبين لنا أن ما فعلته من صلاة وطواف ونحو ذلك إنما فعلته في زمن الحيض. وعلى هذا ما الذي يلزمها؟ نقول يجب عليها أن تقضي ما يجب قضاؤه من تلك العبادات. ما يجب قضاؤه؟ الصيام هل يجب عليها قضاؤه؟ الجواب نعم. الصلاة التي فعلتها في تلك الأيام هل يجب عليها قضاؤها؟ الجواب لا، تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. إذن يجب عليها قضاء الواجبات التي يجب عليها قضاؤها، أو يجب على الحائض قضاؤها. طيب، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تكرر 3 فهو حيض، يعني علمنا بعد تكراره أنه حيض وثبتت لها العادة وعلى هذا تقضي ما وجب فيه يعني من طواف ونحوه مما يجب على الحائض مما يعني من طواف ونحوه، أما الصلاة فلا تقضيها لأن الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. طيب هذه المرأة التي جاءها الدم أول مرة في حياتها وتكرر 3 مرات، لو ما تكرر، لو جاءها الدم مرة ثم انقطع بالكلية، أو جاءها الدم مرة ثم بعد ذلك الشهر الذي يليه أتمت 50 سنة فخرجت عن سن الحيض، أو أيست يعني انقطع الدم ولم يعد، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله: وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، يعني إن رأت الدم أول مرة في حياتها فصنعت ما ذكرنا ثم لم يتكرر معها الدم ولم ينزل يعني 3 مرات، فحكمها كما قال المصنف: وإن أيست قبله أو لم يعد، يعني لم يعد 3 كما في الكشاف، فلا، يعني إذا لم يتكرر نزول الدم 3 لم تثبت لها عادة، وبالتالي الدم الذي جاءها في أول مرة زائدا على اليوم والليلة، وقلنا لها أنها تصوم فيه وتصلي، هذا الدم لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه دم حيض، بل يبقى دما مشكوكا فيه، وعلى هذا لا تقضي ما وجب فيه. طيب إذن فالمعنى، معنى عبارة المصنف: وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، يعني فالزائد ليس بحيض ولا تقضي ما وجب فيه. انتهينا من الكلام على المبتدأة التي تجاوز دمها اليوم والليلة ولم يعبر أكثر الحيض وهو 15 يوما، وأمامكم هنا في التشجير أنه في أول 3 أشهر تجلس إذا رأته يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي ثم تغتسل مرة أخرى إذا انقطع الدم، هذا في الشهر الأول والثاني والثالث، أما في بعد الشهر الثالث فكما ذكر صاحب التشجير نقول حيضها ما تكرر في الشهور 3 الأولى. طيب إذا ثبتت لها العادة ماذا تفعل؟ تجلس حيضها يعني في الشهور التي بعدها وتقضي ما فعلته في الشهور 3 الأولى من فرض صيام ونحوه. واضح التشجير؟ مطابق لما ذكرنا؟ طيب هذا كله في الحالة الأولى وهي المبتدأ التي تجاوز دمها يوما وليلة ولم يزد على 15 يوما وليلة. وأما الحالة الثانية وهي المبتدأة، وهي عندكم هنا الحالة الرابعة في التشجير، المبتدأة التي زاد دمها فتجاوز أكثر مدة الحيض، مثلا أول مرة في حياتها جاءها الدم 20 يوم، هذه مبتدأة تجاوز دمها أكثر الحيض. طيب فحكمها كما قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وإن جاوزه فمستحاضة، يعني وإن جاوز دم المبتدأة أكثر الحيض يعني أكثر من 15 يوما بلياليها فحكمها أنها مستحاضة. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن المستحاضة لا تخلو من حالين، المستحاضة لا تخلو من حالين. نحن الآن نتكلم هنا في التشجير فين؟ في رقم 4، المبتدأ إذا زاد دمها على 15 يوما بلياليها. طيب سأشرح حالات المستحاضة ثم نرجع إلى التشجير. نقول أولا إذا زاد الدم على 15 يوما فهذه مستحاضة، واكتب عندك طيب أنها إذا زاد دمها على 15 يوما وليلة كما قال المؤلف فمستحاضة. المستحاضة لا تخلو من حالين، إما أن يكون دمها متميزا وإما أن يكون دمها غير متميز. معنى الدم المتميز يعني الدم الذي ينزل بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه ثخين وبعضه رقيق، أو بعضه منتن الرائحة وبعضه ليس كذلك. إذا كان الدم متميزا في صفته هذا الدم يسمى دما إيش؟ متميزا، هذا الدم يعتبر دم متميز. نحن الآن نريد أن نعرف ما معنى أن المستحاضة إما أن يكون دمها متميزا أو غير متميز. الدم المتميز الذي تختلف صفته، يعني يأتيها في بعض الأيام أحمر وفي بعض الأيام دم أسود، فهذا يسمى الدم المتميز. وأما الدم غير المتميز فهو الذي يخرج أو ينزل من المرأة على صفة واحدة، يعني دائما يأتيها أحمر أو دائما يأتيها أسود أو دائما رقيق أو دائما غليظ، هذا الدم غير متميز. إذن المستحاضة إما أن يكون دمها متميزا وإما أن يكون غير متميز. الحالة الأولى إذا كان الدم متميزا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فمستحاضة تجلس المتميز إن كان، إن كان يعني إن وجد التمييز وصلح في الشهر الثاني. طيب نرجع، قلنا إن المستحاضة إما أن يكون الدم متميز وإما أن يكون دمها غير متميز. واضح إيش معنى متميز وغير متميز؟ طيب إن كان دم المستحاضة متميزا فحكمها كالتالي: حكم المستحاضة التي تميز دمها أنها تجلس هذا الدم المتميز من الشهر القادم. طب الشهر الأول إيش وضعه؟ ها؟ الشهر الأول قلنا إنها أصلاً كيف عرفت أنها مستحاضة؟ لما جلست يوم وليلة ثم اغتسلت وصلت وصامت ووصل الدم إلى 15 يوم وليلة، إلى الآن هي ما تدري أنها مستحاضة. فلما جاوز الدم 15 يوما بلياليها حكمنا عليها الآن أنها مستحاضة. طيب ماذا تفعل؟ نقول ننظر ابتداء من الشهر القادم، حكمها يظهر ابتداء من الشهر الذي يليه. فنقول إنها في الشهر الذي يليه تجلس الدم المتميز في الشهر الذي يليه وما بعده، يعني تجلس الأيام التي يكون الدم فيها دم أسود، أو الأيام التي يكون الدم فيها دم غليظ، أو الأيام التي يكون الدم فيها دم منتن، لأن هذه هي صفة دم الحيض. تجلس هذه الأيام ولا تجلس بقية الأيام التي يكون الدم فيها أحمر أو رقيق، يعني كهيئة الدم المعتاد. طيب فمثلا هذه امرأة نزل عليها الدم أول مرة في حياتها واستمر 25 يوما، أول مرة جاءها الدم واستمرت 25 يوم عرفت أنها مستحاضة. فلما جاء الشهر الذي يليه ونزل عليها الدم ماذا نقول؟ نقول لها تنظري، طالما أن الدم متميز بلون أو برائحة أو برقة وكثافة، نقول الدم الذي الأيام التي يكون فيها الدم أسود هذه أيام حيض، واضح؟ والأيام التي يكون الدم فيها دم أحمر فهذا الدم ليس بحيض وإنما هو استحاضة. أو إذا كان التميز عندها بالرائحة فالأيام التي يكون الدم فيها منتنا فهذه أيام حيض، وما سواها فهي أيام استحاضة، سواء اجتمعت كما لو كان أول 5 أيام دم أسود ثم بعد ذلك أصبح أحمر فهذه 5 هي أيام الحيض، أو تفرقت، يعني لو جاءها مثلا يومين أسود ثم يوم أحمر ثم يومين أسود ثم يوم أحمر، فالأيام التي كان الدم فيها أسود هي أيام الحيض والأيام الأخرى هي أيام استحاضة. فأيام الحيض تجلسها كما ذكرنا وتترك الصلاة والصوم. طيب هذا حكم دم المستحاضة، هذا حكم دم المستحاضة المتميز. لا، من ثاني شهر، يعني تبدأ في تطبيق هذا الحكم من ثاني شهر، لأنها في أول شهر لما تجاوز الدم عرفت أنها مستحاضة، فابتداء من الشهر الثاني تعمل بالتمييز. وينبني على هذا أنها في الشهر الثاني هل تجلس في البداية يوم وليلة؟ الجواب لا، بمجرد ما يأتيها الدم في الشهر الثاني مباشرة نقول لها تمييز صالح، لها تمييز فعلى هذا، تفرق بين الدمر الأحمر والأسود في الحكم. هذا حكم دم المستحاضة المتميز، لكن بشرط، لكن بشرط، وهو أن يكون الدم المتميز يعني الدم الأسود أو الثخين أو المنتن يصلح لأن يكون حيضا. كيف يصلح لأن يكون حيضا؟ أن يكون مجموعه لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما بلياليها. أما إذا جاءها الدم الأسود ساعة واحدة ثم بعد ذلك أطبق الدم أحمر، فنقول هذا الدم لأنه أقل من يوم وليلة لا يصلح أن يكون حيضا، فهذا التمييز يسمى تمييز غير صالح، تمييز غير صالح، كأنه غير موجود، يعني وجوده كعدمه. إذن حكم دم المستحاضة المتميز ما ذكرنا، بشرط أن يكون التمييز تمييزا صالحا، يعني الأسود أو الثخين أو المنتن يصلح أن يكون حيضا بأن يكون مجموعه أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوم بلياليها. ولذلك قال المصنف رحمه الله، انتبه معايا، أنا أحاول دائما أذكر المسألة وصورتها ثم نطبق على كلام المصنف، لأن نشرح الكتاب وليس هذا الشرح هو إملاء منفصلا عن الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمستحاضة تجلس المتميز إن كان، يعني إن وجد التمييز. فكلامه هنا عن المستحاضة المميزة ولا غير المميزة؟ كلامه هنا عن المستحاضة المميزة. تجلس المتميز إن كان يعني إن وجد التمييز وصلح فلا بد أن يكون التمييز صالحا يصلح لأن يكون حيضا، يعني صلح الدم الأسود أو المنتن أو الثخين لأن يكون حيضا بألا يقل عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره. طيب، عرفنا حكم المستحاضة التي تميز دمها تمييزا صالحا، عرفنا. طيب، ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على حكم المستحاضة المميزة وأنها تجلس هذا الدم المتميز، يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ إني أستحاض فلا أطهر. إذا الدم هذا إيش؟ أكثر من 15 يوما بلاليها، بل ظاهر كلامها رضي الله عنها أنه دم مطبق. فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا هذه الرواية ليس فيها ذكر للتمييز. جاء في لفظ النسائي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز الصالح، أرشدها إلى التمييز والتفريق ما بين الأحمر وبين الأسود. وأما كونهم اشترطوا أن يكون التمييز صالحا، يعني أكثر من يوم وليلة وأقل من 15، فللآثار والأدلة التي ذكرناها سابقا التي تدل على أن الدم دم الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة ولا يزيد على 15. طيب، هذه هي الحالة الأولى من حالات من المستحاضة. الحالة الأولى هي أن يكون دمها متميزا تمييزا صالحا. الحالة الثانية من حالات المستحاضة: إذا كان دمها غير متميز، مثلا على صفة واحدة كله أحمر أو كله أسود، أو كان دمها متميزا ولا يصلح أن يكون حيضا، متميز صح بعضه أحمر وبعضه أسود، لكن مجموع الأسود أقل من يوم وليلة، أو مجموع الأسود 20 يوم، فهذا الدم هل يصلح أن يكون هذا التمييز، هل هو تمييز صالح؟ الجواب لا. فإذا كان الحالة الثانية من حالة المستحاضة، إذا كان الدم غير متميز أو كان متميزا تمييزا لا يصلح أن يكون حيضا، فحكمها أنها تجلس أقل الحيض في الشهر الثاني، تجلس أقل الحيض يوم وليلة، وما زاد على ذلك مشكوك فيه. طيب، ثم تجلس أقل الحيض في الشهر الثالث، وما زاد على اليوم والليلة مشكوك فيه. فإذا تكرر هذا الأمر في الشهر الثالث علمنا أنها مستحاضة، وأن الزيادة هذه ما كانت مثلا في شهر واحد ولا في شهرين، وإنما تكررت 3 مرات، فعلمنا أنها مستحاضة لتكرار ذلك 3، وعلى هذا تأخذ أحكام المستحاضة. طيب، كم يكون حيضها؟ ها؟ 15. ها؟ كم يكون حيضها؟ لاحظ، هذه المرأة دمها غير متميز، يعني ما عندها أيام سودة وأيام حمراء، كله أحمر. كم يكون حيضها؟ قالوا: الحيض هنا هو غالب حيض النساء، 6 أيام أو 7 أيام، لأنه هذا غالب حيض النساء، فهو الظاهر. إذن عرفنا حكم المستحاضة التي لم يتميز دمها، أو كان متميزا لكن لا يصلح لأن يكون حيضا، وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني. هذه المسألة الأولى، المستحاضة المميزة. ثم قال: وإلا أقل الحيض، وهذه مسألتنا، يعني وإن لم يكن الدم متميزا، وإلا يعني وإن لم يكن الدم متميزا أو لم يصلح لأن يكون حيضا، فإنها تجلس أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها، والتكرار كما سبق يحصل ب3 مرات. ثم بعد التكرار قال: تجلس غالبه، يعني غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. طيب، هل هي مخيرة، يعني تختار 6 أيام أو 7 أيام على حسب رغبتها؟ يا شيخ، أحسنت، قالوا أحسنت يا شيخ، قالوا هي قالوا الحيض 6 أيام أو 7 أيام ليس على وجه التخيير، وإنما تتحرى وتجتهد وتنظر إلى ما هو الأقرب إلى عادة نسائها قراباتها، أو إلى ما يكون أشبه بالحيض من الدماء، فحينئذ تحدد هل هي 6 أيام أو 7 أيام. فإذا كان غالب أخواتها مثلا وعماتها وخالاتها وقراباتها كانوا مثلا عادتهم 6 أيام فإنها تكون عادتها فإنها تجلس 6 أيام تجلس 6 أيام، وكذلك وإن كانت 7 أيام فتجلس 7 أيام. طيب، ما هو الدليل والتعليل على هذه المسألة؟ قلنا المستحاضة التي لا تمييز لها، ليس لها تمييز صالح، أول شيء تجلس في الشهر الأول يوم وليلة، وفي الشهر الثاني يوم وليلة، وفي الشهر الثالث يوم وليلة. لماذا؟ قالوا لأن هذا المقدار اليوم والليلة هو المتيقن، وما زاد فمشكوك فيه. فإذا تكررت الاستحاضة 3 أشهر علمت استحاضتها، تيقننا أن المرأة بالفعل مستحاضة، فتيقننا أنه قد اختلط في دمها، أنه قد اختلط الدم بعضه أحمر وبعضه أسود، وليست هناك قرينة يعرف بها الحيض من الاستحاضة، فرجعت إلى الغالب عملا بالظاهر. والدليل على أنها تجلس غالب الحيض حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة شديدة، فقال: تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي. فقوله 6 أو 7 هذا رجوع إلى غالب حيض النساء. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أحكام المبتدأة. أرجو أن يكون الكلام واضحا، وكل ما قررناه هنا أيها الأخوة، بل كل ما نقرره في هذه الدروس، فكما اتفقنا أنه تقرير لمذهب الحنابلة، فهو تقرير لهذا المذهب. من عمل بهذا القول فقد أخذ بقول جماعة من أهل الذكر وحقق أمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن طلب العلم وبلغ إلى مرحلة أصبح عنده ميزان للتمييز بين الأقوال والأدلة ومعرفة رجحان هذا القول على القول الآخر، ويستطيع أن يزن ويقيس هذه الأدلة والحجج من الفريقين، فإنه قد تأهل للاجتهاد في مثل هذه المسائل، فإنه حينئذ وله حينئذ أن يجتهد، بل لا بد أن يجتهد وينظر فيها. هذا من أصبح يملك ميزانا صحيحا. أما من لم يتأهل إلى هذه المرتبة فهو لا يملك ميزانا يستطيع أن يرجح فيه بين حجج القول الأول وحجج العلماء أصحاب القول الثاني. ومن لا يملك ميزانا صحيحا فإنه في الغالب يظن أن القول الصحيح هو قول من؟ لا، هو قول العالم الأحسن في طريقة عرض المسألة والأفصح لسانا واللي كلامه مرتب، فيظن أن هذا القول هو القول الصحيح، لا لأجل قوة الحجة، وما عنده ميزان استطاع أن يزن أنه بالفعل هذه الحجة هي الأقوى، وإنما نظر إلى حال الكلام فظن أن هذا القول هو الصحيح. ولذلك نقول دائما الترجيح والتصحيح يحتاج إلى ميزان، ميزانه هو علوم الاجتهاد من أصول ولغة ونحو ذلك، فمن امتلك هذا الميزان فليزن بعد ذلك وليجتهد. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. عندكم والنقاء زمنه كذا بالضم كل النسخ؟ ما في تشكيل. والنقاء زمنه ولا زمنه؟ زمنه بالفتحة. والنقاء زمنه. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين. أما بعد، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام المبتدأة التي جاءها التي رأت الدم ولم تكن حاضت قبل ذلك، ثم انتقل إلى مسألة جديدة فقال: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. هذه مسألة حكم المرأة المعتادة إذا استحيضت، يعني مرأة كان لها عادة مستقرة ثم زاد الدم عليها بعد ذلك، مثلا كانت عادتها في كل شهر أن يأتيها الدم 6 أيام في وسط الشهر، وفي أحد الشهور جاءها الدم 10 أيام، هذه امرأة معتادة لها عادة مستقرة لكنها استحيضت. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول هنا: يقول ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، فحكمها كما قال أنها تقدم عادتها، يعني ترجع إلى عادتها المستقرة. فهذه اللي عادتها 6 أيام، إذا جاءها شهر من الشهور الدم وصل 10 أيام، قالوا تجلس 6 أيام وهي العادة، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. طيب، لو كان دمها متميزا، بعضه أحمر وبعضه أسود، هل تلتفت إلى هذا التمييز؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن العادة مقدمة على التمييز، وهذه قاعدة المذهب في هذه المسألة. العادة مقدمة على التمييز، فإذا وجدت العادة المستقرة فلا يلتفت إلى التمييز. فالمذهب أن العادة مقدمة على التمييز، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، فردها إلى عادتها. إذن هذا الحكم في من لها عادة ترجع إلى عادتها ولا تلتفت إلى التمييز. فإن كانت المرأة ليس لها عادة ولها تمييز صالح، فإنها حينئذ تعمل بالتمييز. طيب، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز صالح، فهذه مسألة فيها صورة، يعني فيها صور عديدة، وهي مسألة المرأة المتحيرة. والمؤلف رحمه الله تعالى اختصر، فيعني أراحنا من الدخول في تفاصيل هذه المسألة، ولعلها تطرح في غير هذا الكتاب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة. يبين رحمه الله تعالى هنا أحكام المرأة المستحاضة. والأصل أيها الإخوة، المرأة المستحاضة حكمها كحكم النساء، كحكم بقية النساء، إلا ما خصه الدليل. جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء تنطبق وتجري على المرأة المستحاضة، إلا ما خصه الدليل. ومن ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: ويلزمها ونحوها. ونحوها يعني كانه يقول يجب على المستحاضة، ونحوها، والمراد بنحو المستحاضة من سلسه دائم، من حدثه دائم، كمن به سلس بول مستمر لا ينقطع، أو سلس ريح أو نحو ذلك، أو سلس مذين، هذا في حكم المستحاضة. قال: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء. يعني يجب أن تغسل المحل، والغسل يكون بالماء ليزول الدم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم وصلي. وتعصبه يعني تعصبه بشيء يمنع الدم، ومعنى العصب يعني أن تشد عليه قماشا أو خرقة ونحو ذلك حسب الإمكان، أو أن تحتشي بقطن أو منديل ليمتنع الدم من النزول. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم، قال: أنعت لك الكرسف، يعني القطن، فقالت: إنه أكثر من ذلك. قال: تلجمي. تلجمي يعني أن تشد على نفسها خرقة أو نحو ذلك. طيب، إذا فعلت المرأة هذا، لو غسلت الموضع وشدت هذه الخرقة أو وضعت شيء مما يعني يوجد الآن مما يستعمله النساء، ومع ذلك لم يزل الدم يخرج ويعني غلبها الدم، إذا كانت لم تفرط في شد المحل بالخرقة أو بالمناديل ونحوها، فإنها لا تبطل طهارتها إذا غلب الدم عليها لعدم إمكان التحرز منه. فلو صلت على هذه الحال حتى لو كان الدم يخرج لكثرته، فإن طهارتها لا تبطل، وصلاتها صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء. إن خرج شيء، لقول فاطمة رضي الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ: توضئي لوقت كل صلاة. المذهب أنه يجب الوضوء لدخول وقت الصلاة، أنه يجب عليها أن تتوضأ لدخول وقت الصلاة. طيب، إذا خرج وقت الصلاة هل يجب عليها؟ المذهب أنه لا يجب لخروج وقت الصلاة، وإنما يجب للدخول. وأين تظهر ثمرة هذه المسألة؟ تظهر في صلاة الفجر، لأن صلاة الظهر إذا خرج وقتها دخل وقت العصر، العصر إذا خرج وقتها دخل وقت المغرب. أما صلاة الفجر، طيب، والمذهب على والعشاء على خلاف المذهب، لكن صلاة الفجر إذا خرج وقتها لم يدخل وقت صلاة الظهر مباشرة. فلو قلنا أنه يبطل طهارة المستحاضة ونحوها الصحابة ونحوها، لو قلنا أنه يبطل بخروج الوقت للزم أنه إذا خرج وقت الفجر بطلت طهارتها. لكن المذهب أنه أن أن أن أنه أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني لدخول وقت كل صلاة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ونية للسباحة، يعني ويلزمها نية للسباحة، بمعنى أن المستحاضة لا يصح أن تنوي رفع الحدث، لا تنوي رفع الحدث، وإنما تنوي استباحة الصلاة. لماذا؟ لأن حدثها دائم، ومثلها من به سلس البول فإنه ينوي استباحة الصلاة. فإن نوى استباحة الصلاة فهل يرتفع الحدث أو لا يرتفع الحدث؟ خلاف في المذهب. والبهوتي رحمه الله كأنه جمع بين الأقوال فقال: إنها إذا إنها أن المستحاضة يجب عليها أن تنوي استباحة الصلاة، فإذا نوت استباحة الصلاة ارتفع الحدث السابق ولم يرتفع الحدث المقارن، لأن المشكلة أن الدم هنا مستمر فلم يرتفع الحدث المقارن. المهم أن المستحاضة ونحوها تنوي ماذا؟ تنوي استباحة الصلاة ولا تنوي رفع الحدث. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. هذا الحكم الخامس مما يتعلق بالمستحاضة مما ذكر المؤلف هنا. قال: وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. إذن لا يباح وطؤ المستحاضة من غير خوف العنت. المؤلف هنا قيد الأمر، قال: إلا مع خوف زنا، والذي في الإقناع وغيره أنهم قالوا: إلا مع خوف العنت. وبينهما فرق، لأنه الصورة التي ذكر المؤلف معناها أنه لا يجوز له أن يطأها إلا في صورة واحدة على عبارة المؤلف، إذا خاف الوقوع في الزنا. بينما على عبارة الإقناع وغيره قالوا: يباح وطؤها، لا يباح وطؤ المستحاضة من غير خوف العنت. العنت يعني المشقة، فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة أو إلى حد فيه مشقة شديدة عليه بترك الوطأ فيحل له وطؤ المستحاضة. طيب، الدليل على هذه المسألة استدلوا بأثر روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها، ولأن بها، قال، ولأن بها أذى وهو الدم، فحرم وطؤها كالحائض. فالحائض إنما حرم الله جل وعلا إتيانها. لماذا؟ قال: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، قل هو أذى. وهذا الأذى وهو الدم موجود كذلك في المستحاضة، فحكمه ما واحد، هذا هو المعتمد في المذهب. والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وطأ المستحاضة مباح مطلقا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة. فإن النساء التي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا حوالي 17 امرأة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أزواجهن باعتزالهن، بل جاء عند أبي داود وغيره أن حمنة رضي الله عنها كانت تستحاض، وأن أم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوج حمنة رضي الله عنها يأتيها، وكذلك زوج أم حبيبة كان يأتيها. فدل هذا على أن وطأ المرأة المستحاضة أنه لا حرج فيه، والمذهب أنه كما ذكرت سابقا أنه محرم. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا هذا مسألة، يعني لماذا أشرت للرواية الثانية؟ يعني بعض المسائل يكون القول المخالف للمذهب فيه قوة وفيه ظهور، ويكون قول المذهب يعني فيه حرج ومشقة بالغة، يعني ربما لا يعرفها إلا من يعني وقع فيها لا قدر الله. فقوله هنا يعني على المذهب أنه يحرم وطؤ المستحاضة، بعض النساء مستحاضة طيلة الشهر يحصل لها ذلك، وبعض مثلا 10 أيام و20 يوم، فعلى القول بتحريمها، طيب يقع، ربما وقعت في نوع من الحرج أو المشقة. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. انتقل إلى بيان أحكام النفاس. أول النفاس هو دم ترخيه الرحم مع الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين أو 3 أيام مع علامة تقارنه، أو بعد الولادة إلى تمام 40 يوما. هذا هو تعريف النفاس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. أولا، النفاس ليس لأقله حد، فقد يكون نفاس المرأة أسبوع، وقد يكون 10 أيام، وقد يكون يوما واحدا، بل إنه قد حكي أن من النساء من لا يعني لا يخرج منها دم النفاس أصلا. وقد ذكروا في أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة فأخبرتها أنها ولدت ولم يخرج منها دم، وسمي الفقهاء ذات الجفوف. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنت امرأة طهرك الله. يعني هذه المرأة يعني على غير المعتاد من النساء، وقد يحصل هذا لكنه نادر. فالشاهد أن النفاس ليس لأقله حد. طيب هل لأكثره حد؟ أجابنا المصنف قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. إذن النفاس لأكثره حد وهو 40 يوما. متى تبدأ هذه 40؟ متى يبدأ هذا الحساب؟ من ظهور الدم. ها، من ظهور الدم ولو ظهر قبل الولادة، ولا من نزول الولد؟ ها، أيوة، المذهب أن المدة تحسب من نزول الولد. طب لو كانت حامل بأربعة توائم، من أول واحد ولا من آخر واحد؟ ها، طيب، المذهب أن البداية 40 يوما تحسب من نزول بعض الولد. يعني لو كانت حامل بتوأمين أو بأكثر من ذلك فإن العبرة بأول واحد منهم. ولذلك قالوا فلو نزل الأول وبعد 40 يوم نزل الثاني فإن الثاني ليس له نفاس. ليش؟ لأنه ما حمل واحد، فلما نزل الأول ومضت 40 يوما فقد تمت مدة النفاس، فلو نزل الثاني يكون لا نفاس له. قال رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، تبدأ من خروج بعض الولد. ودليل هذه المسألة أولا هذا القول وهو أن أكثر مدة النفاس 40، أكثر مدة النفاس 40 يوما، حكاه الإمام أحمد رحمه الله عن 7 من الصحابة، منهم عمر وعلي وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وغيرهم، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. ثم إنه قد روى أبو داود وغيره عن أم سلمة من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. والحديث صححه الحاكم وابن ملقن وحسنه النووي رحمه الله. طيب، إذن أكثر مدة النفاس 40 يوما. إذا خرج الدم قبل الولادة فما حكمه؟ قالوا: إن خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو 3 أيام وكانت معه علامة على الولادة كوجع مثلا، فهذا الدم حكمه كحكم دم النفاس، لكنه لا يحتسب من المدة، لكنه لا يحتسب من المدة. واضح؟ وإذا خرج الدم قبل ذلك، يعني قبل الولادة مثلا ب10 أيام، فهذا الدم هل هو في حكم، هل هو دم نفاس؟ الجواب لا. هل هو دم حيض؟ الجواب لا. إذن هو دم إيش؟ هو دم فساد. إذن هو دم فساد، دم الفساد، الدم الذي يخرج في زمان الحيض يسمى دم فساد. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. يعني إذا انقطع الدم في زمن النفاس، يعني في 40، فالحكم أن المرأة تطهر بانقطاع الدم فتغتسل وتصبح طاهرة كسائر النساء. كما لو استمر دم النفاس مثلا من بعد الولادة 20 يوما ثم انقطع، فالحكم ماذا؟ نقول هذه المرأة تغتسل وقد أصبحت طاهرة، فهي كسائر النساء. لكنها مع كونها قد طهرت في هذه الصورة إلا أنه يكره وطؤها قبل تمام 40. وهذا المراد بقول المؤلف هنا: وأكثر، قال: والنقاء زمنه طهر، والنقاء زمنه يعني في زمنه طهر يكره الوطء فيه، يعني في مدة النقاء أو في مدة الطهر. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، يعني استدلالا بحديث عثمان بن أبي العاص أن امرأته أتته قبل 40 فقال لها: لا تقربيني، ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطأ. إذن المذهب أن الدم إذا انقطع قبل 40 فإن الوطأ في هذه الحالة، طيب، إلى تمام 40 حكمه الكراهة للتحريم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. وهو يعني النفاس، النفاس كالحيض في جميع الأحكام، ولذلك قالوا: وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. مثلا فيما يحل، كل ما يحل في زمان الحيض يحل في زمان النفاس، فمثلا مما يجوز في زمان الحيض المباشرة في غير الفرج، فكذلك في زمان النفاس يحل ذلك. فيما يحل ويحرم، كل ما حرم في زمان الحيض من صلاة وطواف وصيام وغير ذلك فإنه يحرم في زمان النفاس. الوطء في زمان الحيض في الفرج محرم وفيه وفيه الكفارة، وكذلك الوطء في النفاس على المذهب أن فيه الكفارة. إذن النفاس أحكامه كأحكام الحيض تماما. واستثنى المؤلف هنا مسألتين. المسألة الأولى قال غير عدة، بمعنى أن الاعتداد لا يكون بالنفاس لكنه يكون بالحيض. فالمرأة تعتد بالقروء، يعني تعتد بثلاثة قروء، يعني بثلاث حيض، لكنها لا تعتد بنفاسها. والمسألة الثانية التي ذكرها المؤلف في الاستثناءات قال غير عدة وبلوغ. فالحيض يحصل به البلوغ، إذا حاضت المرأة فهذه من علامات بلوغها، لكن النفاس لا يحصل به البلوغ. قالوا لأن المرأة لو نفست فإنه قد حصل البلوغ لا بالنفاس، وإنما قبل ذلك بالحمل. طيب، ووجود الحمل دليل على وجود الإنزال. طيب، ودليل على وجود الحيض كذلك. طيب، إذن هذه المسألة الثانية، وهي مسألة من المسائل المستثناة. وهناك مسألة ثالثة في المذهب تتعلق بالإلاء، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اختصارا، ونحن في الاختصار تبع له. فمن أراد المسألة الثالثة التي يختلف فيها حكم الحائض عن حكم النفساء فيرجع إلى كشافي القناع، وبعض الشراح ذكر يعني مسألة رابعة. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم.